الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 34 والأخير إن شاء الله تعالى من مجالس قراءتنا لكتاب التوضيحات الجلية لمتن العقيدة الطحاوية، غفر الله لمؤلفه وتجاوز عنه. ونحن في صبيحة السبت الثاني من شهر جمادى الأولى عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الصفحة 65 بعد 900 عند استفهامه: فإن قيل فلماذا اختار الله تعالى الإسلام دينا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قلتم حفظكم الله: فإن قيل فلماذا اختار الله تعالى الإسلام دينا؟ فالجواب أنه تبارك وتعالى إنما اختار الإسلام لما له من مزايا، ومن أهمها المزية الأولى: دين موافق للفطرة السليمة، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الميزة الثانية أنه من المزية الثانية أنه من عند الله تعالى الذي خلق البشر. تعرف الفرق بين المزية والميزة؟ المزية بمعنى الامتياز، أما ميزة فلان يعني ما في مقارنة، المقصود من فرد به ميزة. ميزة قلتم حفظكم الله: المزية الثانية أنه من عند الله تعالى الذي خلق البشر وهو أعلم بحالهم وبما يصلحهم وبما يحسن به مآلهم، كما قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. المزية الثالثة بناؤه على الأسر والسهولة والوسع والطاقة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلا تأبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. المزية الرابعة أنه فيه تخليصا للعباد من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، وأن فيه تخليصا له من الشعارات الزائفة التي لا تجمع إلا وقتيا إلى شعار التوحيد الذي فيه جمع كلمتهم. تنوين خطأ، قراءتك صح، صلحوها. مضاف إليك. أحسن. كل شعار التوحيد الذي فيه جمع كلمتهم وبيان غايتهم وتوحيد صفوفهم، كما قال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. المزية الخامسة شموله وكماله واعتداله ووسطيته في عقائده وعباداته وأخلاقه، جامعا بين حقوق الروح والجسد ومصالح الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ومما يدلنا على وسطيته واعتداله ما نص عليه المصنف رحمه الله وجعل ذلك من ميزاته، فقال: وهو بين الغلو والتقصير. يعني هذه الميزات الخمس، هذه الميزات الخمس التي ذكرتها فيها دلالة واضحة لماذا اختار الله تبارك وتعالى الإسلام دينا للعالمين، سواء فسرنا الإسلام بالمعنى العام الذي هو دين الأنبياء أو فسرنا الإسلام بالمعنى الخاص الذي هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. فالإسلام هو الدين العام الذي بعث الله به كل الرسل، وهو الدين الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذه المزايا الخمس تجعل هذه الشريعة وهذا الدين شريعة ودينا عاما لكل البشر. نعم أحسن قلتم حفظكم الله. ومما يدلنا على وسطيته واعتداله، لأن يكون هذا من أول السطر، يعني حط نقطة بعد الآية يكون هذا من أول السطر أحسن. نعم قلتم حفظكم الله. مما يدلنا على وسطيته واعتداله ما نص عليه مصنف رحمه الله وجعل ذلك من ميزاته، فقال وهو بين الغلو والتقصير، أي أن من ميزات الإسلام كونه دينا وسطا قائما على الوسطية، وهذا من علامات الإسلام الحق، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والوسط هنا الخيار والأجود، كما يقال قريش أوسط العرب نسبا ودارا أي خيرها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه أي أشرفهم نسبا، منه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر، ولما جعل الله هذه ولما جعل الله هذه أمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوى من المناهج وأوضح المذاهب، تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن العظيم. قال الله سبحانه أمر بالعدل والوسطية، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فمن حسن الإسلام بناؤه على العدل وعلى التوسط، وليس المقصود بالتوسط هو كونه وسطا في كل شيئين، بل هو وسط بين كل خصلتين متناقضتين. مثاله ما ذكر مصنف من كونه وسطا بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعقيل ونحو ذلك من المسائل. يعني لما نسمع كلمة الوسطية لا بد أن نفهم أن المقصود هنا وسطيته بين خصلتين متناقضتين، وليس المقصود الوسط من كل شيء. نعم أحسن قلتم حفظكم الله. فمن علامات وسطية الإسلام ما ذكر المصنف رحمه الله من كون الإسلام بعيدا عن الشطط منزها عن اللغط قائما على أحسن الخطط، ومن ذلك كونه بين الغلو والتقصير وهما طرفان متناقضان، والناتج بينهما وسط، فالغلو تشدد وتعسر والتقصير تفلت وتفتت. وأصل الغلو الإفراط والزيادة في الشيء ومجاوزة الحد الموضوع له وتعظيمه على وجه غير معتاد وغلى بمعنى تصلب وتشدد وارتفع عن أمثاله وثلاثة. بين قوسين أحسن كلمة غلى بين قوسين عشان يعرفون هذا التفسير. وتعظيم على وجه غير معتاد، وغلا بمعنى تصلب وتشدد وارتفع عن امثاله ومثيلاته. نعم قلت حفظهم الله. والغلو في الاصطلاح المجاوزة في الحق والافراط فيه، كقول النصارى في عيسى في نبي الله عيسى انه ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وكغلو البعض في ولي انه نبي او فوقه، وكغلو البعض. نعم المعنى خطا مكتوب كلغو وكل غلو. نعم احسنت صلحوا. وكغلو الباطنية في أئمتهم أنهم لهم شيء من الربوبية ونحو ذلك، وصور الغلو غير متناهية لأنه متصور في كل شيء، وذلك برفع شيء عن حده الموضوع له وقد جاء النهي عن الغلو مطلقا، فقال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا حد التصديق بعيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، بل قد غلوا في أتباعه وشيعه ممن زعم أنه على دينه، فادعوا فيهم عصمة واتبعوهم في كل ما قالوه، سواء كان حقا أو باطلا أو ضلالا أو رشادا أو صحيحا أو كذبا. وجاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في رمي الجمرات أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. رواه مسلم. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، ويشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، وقريب منهما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. فالغلو يؤدي إلى تغيير معالم الدين وطمس هويته السمحة وذهاب رونق الإسلام، ولهذا جاء النهي عنه، ولأن في الغلو تعسيرا على الناس. ولأن في الغلو بكسر مو بالتنوين. نعم حسنت. ولأن في الغلو تعسير على الناس، والدين مبناه على التيسير وعلى السماحة وعلى الوسع والطاقة. قال الله تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ومن مظاهر الغلو ما قد تراه في طوائف أهل البدع، فما من طائفة مبتدعة إلا وتجد عندها شيئا من الغلو في جوانب من الدين، وشيئا من التقصير في جوانب من الدين. ومن مظاهر الغلو، يعني هذه من الصفات اللازمة لأهل البدع، من الصفات اللازمة لأهل البدع الغلو في جوانب والتقصير في جوانب، الإفراط في جوانب والتفريط في جوانب. أما أهل السنة فلله الحمد والمنة، هم وسط في الجوانب هذه كلها. نعم. ومن مظاهر الغلو، أحسنك، قلت حفظكم الله، ومن مظاهر الغلو المظهر الأول رفع البشر ولو كانوا أنبياء أو أولياء إلى درجة إعطائهم أوصاف الرب تبارك وتعالى، كقول النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام، وكقول بعض اليهود في عزير، وكقول الباطنية في أئمتهم. المظهر الثاني القول على الله تعالى والافتراء على الدين، سواء بالكذب على الأنبياء أو نسبة شيء من الدين لم يثبت أنه من الدين، كقول الخوارج والمعتزلة في وجوب الخروج عن الحاكم الجائر. المظهر الثالث تحميل النفس ما لا تطيق، والتعسير على الآخرين بما هو خارج عن وسع مطاقتهم، وهذه سمة بارزة الخوارج قديما وحديثا. المظهر الرابع التقدم على العلماء العامين، وعدم مبالاة بهم والطعن فيهم، والغرور بما حصلهم من علم أولي أو ابتدائي. هذا أيضا من المظاهر الجلية اليوم، ظاهرة اليوم، أنهم يتقدمون على العلماء العاملين ولا يبالون بهم. نعم أحسن الله. قلتم حفظكم الله المظهر الرابع، المظهر الخامس سوء الظن سواء بالناس أو بالأمراء والحكام أو بالمجتمع، فالغالون لا يرون من سواهم شيئا، ويرون أنفسهم نقاية المجتمع ويكادون يجزمون الأنفس بالجنة بل ويشهدون. نقاية ونقاوة يجوز بالواو ويجوز بالياء على وجه الإبدال، وأيهما أفصح؟ الأفصح بالياء لأنه من النقي. قالت عائشة ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم النقي. شنو يعني النقي؟ يعني الطحين الخالي من القشر. نعم أحسن. قلت محمد رحمه الله والغلو يناقضه التقصير، فالغلو في جانب الإفراط والتقصير في جانب التفريط، فهما متضادان والخير بينهما، والإسلام شعار الخيرية والقيام على العدل والوسطية لا إفراط ولا تفريط، والتقصير التفريط في الشيء والتهاون في القيام به والتساهل فيه بحيث يذهب حده وينقص عن حقه، وهو بمعنى الترك سواء كان كليا أو جزئيا. والتقصير في الاصطلاح التهاون في الحق والتفريط فيه وعدم القيام به كما يجب. وقد نهينا عن التهاون في الحق وعن التفريط في الدين، وجاء الأمر بوجوب القيام به كما يجب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يعني كما نهينا عن الغلو في المقابل نهينا عن التهاون في الحق، فينتج عن هذا النهي عن الغلو الذي هو الإفراط والنهي عن التقصير الذي هو التفريط. نعم أحسنت. قلت محمد قال الإمام الفسري مجيد الطبري رحمه الله إن تأويل ذلك دعاء للمؤمنين إلى رفض جميع المعاني التي ليست من حكم الإسلام والعمل بجميع شرائع الإسلام والنهي عن تضييع شيء من حدوده. فالمسلم مأمور أن يأخذ بجميع عرى الإسلام وشرائعه وأن يعمل بجميع أوامره وفق وسعه وطاقته وأن يترك جميع زواجره. وقال سبحانه في خطابه للكتاب خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، والآية بسياقها العمومي يدل على وجوب أخذ الدين بقوة بلا تسييب وذكر بلا ترك وتصديق بلا تكريب وحق بلا تضييع. فتدبروا ما أعطاكم الله واحفظوا أوامره وخافوا وعيده ولا تنسوه وتضيعوه. فقال جل في علاه وأن لو استقاموا على الطريقة لسقيناهم ماء غدقا، والآية على أحد التفسيرين فيها خبر بأن الاستقامة وهي طريقة مجانبة الغلو والتقصير، فإن المستقيم لا يكون مقصرا وهي طريقة مجانبة للغلو والتقصير. يعني الاستقامة طريقة مستقلة غير طريقة الغلو غير طريقة التقصير. نعم. وهي طريقة مجانبة للغلو والتقصير، فإن المستقيم لا يكون مقصرا بالواجبات ولا مرتكبا للمحرمات، فهو سائر على الطريقة المرضية عند رب البريات سبب للخيرات والبركات، وهو مستحق للوعد من كريم العطيات سبحانه وتعالى. وهذه الآية كقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اللهم اجعلنا منهم. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو أينما تقرأ في القرآن الأمر بالاستقامة فتذكر مو بس الطاعة، الناس بس يتبادر إلى ذهنهم إيش الطاعة، هذا غلط. أينما تجد الأمر والفضل والخبر عن أهل الاستقامة فتذكر أمرين، غلوك عن بعدك عن الغلو وبعدك عن التقصير. نعم أحسن. قلت حفظكم الله وجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة وإن لكل إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. رواه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه. يعني حديث نفسه في ذكر الأمرين معا شرة وعكسها فترة. نعم أحسن. ومظاهر التقصير كثيرة، ومنها ما قد تراه في طوائف أهل البدع، فما من طائفة مبتدعة إلا وتجد عندها شيء من التقصير في جوانب من الدين. ومن أشهر مظاهر التقصير المظهر الأول، عدم تنزيه الرب تبارك وتعالى عن سمات المخلوقين ووصفه بصفات النقص، كقول اليهود عليهم من الله ما يستحقون إن الله فقير، وكقولهم إنه استراح يوم السبت، ونحو ذلك من أقوال التي تدل على التفريط في حق الله تبارك وتعالى. المظهر الثاني، عدم العمل بالنصوص المنزلة تحت تأويلات متنوعة وتغيير معانيها إلى ما يوافق الأهواء، كقول المرجئة في الإيمان بأنه مجرد التصديق أو مجرد المعرفة، وأن الأعمال ليس من الإيمان ولا تؤثر عليه. المظهر الثالث، تضييع الفرائض والواجبات كالتقصير في الصلوات والزكوات والصوم والحج وغير ذلك من فرائض الإسلام. قال الله تعالى: فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. المظهر الرابع، ترك الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وترك الأمر بالتوحيد وترك الحث على السنة وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجاء في حديث حذيفة بن اليماني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. المظهر الخامس، الوقوع في المعاصي والمنكرات والتقصير في حقوق الآخرين وتغليب جانب النفس والهوى وظهور المادي على الإنسان. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. دائما إذا ظهر أهل الغلو وصار لهم نوع من الظهور ونوع من المكنة، تجد في المقابل أناس وطوائف وبلدان يقابلون هؤلاء أهل الغلو، فيحصل عندهم مع الأسف شيء من التفريط. ولذلك الواجب على الإنسان الحذر. نعم، أحسن. قلتم حفظكم الله. مظهر الخامس، خلاص. ومن علاماته، ومن علامات وسطية الإسلام ومن ميزاته ومن أسسه ودعائمه أنه فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى مبني على العدل والوسطية، وهو بين التشبيه والتعطيل. فالإسلام منزل فيه إثبات الصفات للرب تبارك وتعالى من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف، بل هو إثبات وجود لا إثبات تكييف وتمثيل. ومن لم يثبت هذا النوع من الإثبات في الصفات وقع إما في التمثيل وهو قول واعتقاد ضلال في صفات رب العالمين، وإما أنه يقع في التعطيل. وإثبات الوجود معناه فهم المعنى دون إدراك الكيفية. مثال ذلك أن نعلم ونفهم وندرك معنى صنع ولا نعرف كيف صنع حتى نعرف الفاعل، فإذا عرفنا الفاعل وعلمناه فإما أن نعرف كيف صنع لعلمنا بأحوال الصانع، أو لا نعلم كيف صنع لجهلنا بأحوال الصانع. سيختلف كيفيات صنع الفعل، يعني كيفيات الفعل صنع تختلف باختلاف الصانع. نعم، تختلف كيفيات صنع بحسب الفاعلين. فإذا قلنا صنع الجن قارورة، وصنعت النمل بيتا، وصنع الطائر عشا، وصنع الإنسان دارا، فهذه صنعة معلومة المعنى معروفة الكيفية. وإن كان البعض قد يجهل كيف صنع الجن قارورة لعدم علمنا يقينا بأحوالهم وذواتهم وكيفيات أفعالهم. فإذا تحفظ هذا المثال تستطيع أن ترد به على كل مؤول: كيف صنع الرب؟ قال: لا أعلم، لكن صنع. خلاص، قل استوى لكن لا أعلم كيف، انتهت المشكلة. نعم، يرضى لكن لا أعلم كيف، أعرف لوازمه. يسخط لا أعلم كيف، أعرف لوازمه. المعنى معلوم. نعم، أحسن. قلتم حفظكم الله. فإذا قلنا صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، فإنا نفهم معنى صنع هنا، وإن كنا لا نعلم كيف صنع ونع وذلك لعدم علمنا وإحاطتنا بذاته تبارك وتعالى، فنثبت صفة الصنع لله تبارك وتعالى دون كيف، وهكذا فجميع الصفات نثبتها على فهم المعنى وإدراك المقصود بها، ولا نشبه وصف ولا نشبه وصفه ولا فعله بوصف وفعل المخلوقات، لأنه تبارك وتعالى ليس له مثيل ولا كفء له ولا سمي له. من فنثبت صفة الصنع، أغلق القوس بعد كلمة الصنع، لأن فقط نريد أن نبين معنى الصنع وليس معنى منقولا. نعم أحسنت. وإثبات الصفات على وجه التنزيه عن التمثيل واجب من الجهتين، جهة الإثبات وجهة التنزيه عن التمثيل. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي قوله ليس كمثله شيء تنزيه عن التمثيل، وفي قوله وهو السميع البصير إثبات بلا تعطيل. وهذه الآية ومثيلاتها التي فيها ذكر الصفات وورودها يجب إثباتها مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين، وكلها تدل على خطورة التشبيه وخطورة التعطيل. والتشبيه له صور: الصورة الأولى تشبيه صفات الله تعالى بصفات الخلق، فهذا مناف للتنزيه المأمور به شرعا، والذي دل عليه حقيقة الإسلام في رب الأنام تبارك وتعالى. الصورة الثانية تكييف صفات الله تعالى، وإن لم يقل بالتشبيه، وكل مشبه فهو مكيف، وليس كل مكيف يكون مشبها، ولا يجوز في حق صفات الله تعالى التشبيه ولا التكييف. وهذا كمن يقول من الفرق الضالة إن الله تعالى في ذاته كذا وكذا وفي صفاته كذا وكذا من غير يشبهه شيء معين من المخلوقين، ولكنه كيفه في ذهنه. تنبيه: يجب على المسلم أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى له ذات حقيقية وله صفات حقيقية، وأن لها كيفيات لا يعلمها إلا الله تعالى، ولا يخيل بخيال، ولا يدرك بحال، ولا يحاط به علما والرؤية يوم القيامة. الصورة الثالثة تشبيه المخلوقين بالخالق تبارك وتعالى وإعطاه شيئا من صفات الربوبية أو الألوهية، فهذا نوع تشبيه من جهة أنه لم يرى ولم يعتقد أن الله تعالى منفرد بهذه الصفات. متفرد بهذه الصفات. ومعنى تشبيه مصدر من شبه شيئا يشبهه تشبيها، وهو التمثيل. والتسوية سواء كان التشبيه كليا كمشابهة البنصر للبنصر، أو جزئية في شيء معين كقولنا خالد كالأسد أي في الشجاعة. والتشبيه في الاصطلاح إلحاق أمر بآخر لصفة مشتركة. في خطأ في الإعراب. سواء كان التشبيه كلية كمشابهة النصارى كمشابهة البنصر، سواء. نعم أحسن. والتشبيه في الاصطلاح إلحاق أمر بآخر لصفة مشتركة بينهما، كقولنا الملائكة كالبشر في الوجود. أي كونها لا تقدر على الاستغناء، فهي بحاجة إلى خالقها كحاجة البشر إلى الخالق تبارك وتعالى. ولا يلزم بالتشبيه أن يكون كليا، فالتشبيه كله بصفات الله تبارك وتعالى محرم ولا يجوز ولا يتصور. فلا يمكن أن يكون شيء من الخلق في شيء كالرب تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يكون شيء في الخالق كشيء في المخلوق ولو من وجه. وأما التشابه اللفظي فهذا ليس تشبيها، لأن ذلك إنما هو لفهم الخطاب وإدراك المراد في الجواب. فنقول: وجه الأرض ووجه الكتاب ووجه الإنسان ووجه البيت ووجه الملك ووجه القمر، ولا يعني ذلك مشابهته في الوجه، وإنما وقع الشراك في اللفظ واكتسب اللفظ خصائص المضاف إليه عند الإضافة فانتفى التشبيه كلية. ومن باب أولى إذا قيل وجه الله تبارك وتعالى فنفهم معنى الوجه وندرك خصيصته الإضافة إلى الباري تبارك وتعالى، وأنه ليس كالوجوه قطعا ولما له من الكمالات والجلالات والجمالات. قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن هنا جاء في القرآن نفي التمثيل لأنه دق وأبين وأجلى بخلاف التشبيه. لأنه سؤال مهم، لو قال لك قائل: لماذا جاء في القرآن نفي التشبيه نفي التمثيل ليس كمثله شيء، ولم يأتي نفي التشبيه فهذا هو الجواب، لأنه أدق وأبين وأجلى بخلاف التشبيه، فإنه قد يدخل فيه المشابهة اللفظية. ومن هنا جاء في القرآن نفي التمثيل لأنه أدق وأبين وأجلى بخلاف التشبيه، فإنه أعم قد يدخل فيه التشابه اللفظي الذي ذكرناه، ولا ريب أن امتثال ألفاظ القرآن والسنة أبعد من الريب. من الريب جمع الريب. أبعد من الريب وينزع عن النزاع، ولكن ما أطلقه العلماء من اللفظ من لفظ التشبيه نعم في خطأ، ما أطلقه العلماء من لفظ التشبيه بدون ألف. نعم، ولكن ما أطلق العلماء من لفظ التشبيه هو بمعنى التمثيل. نعم، وهو الهادي إلى سواء السبيل. والله الهادي إلى سواء والتعطيل مصدر من عطل شيئا يعطله تعطيلا، وهو التأخير وترك الشيء بلا معنى. بلا إيش؟ بلا معنى. نعم، هو بالتنوين ولا بالشد؟ أنا ما أشوف زين. تنوين؟ في المعنى زين. إذا التنوين زين، إذا الشد شيلوها. نعم. أي نعم، تنوين صح. صح. نعم. وإخلاء الشيء وإفراغه عن مدلوله ومحتواه، ومن معانيه الخل، منه قول تعالى وبئر معطلة وقصر مشيد. من هذا المعنى عطل الشرع إذا أهمله ولم يعمل به، وعطل الثغرى ترك حراسته. والتعطيل في الاصطلاح إنكار شيء من الصفات أو معانيها أو الأسماء ومدلولاتها أو الشريعة وأحكامها. وبناء على هذا التعريف ندرك أن التعطيل نوعان. النوع الأول التعطيل الكلي، هو الذي عليه الملاحدة من إنكار الله تبارك وتعالى وإنكار الشريعة، وأن هذه الكمالات الموجودة كلها وجدت بلا موجد، فهؤلاء معطلة ملاحدة ملحدون يدخلون تحت عموم قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. النوع الثاني التعطيل الجزئي، وهو الإيمان بالإسلام وبالشريعة من حيث الجملة وإنكار بعض ما جاء فيه، كإنكار الصلوات الخمس أو إنكار أسماء الله تعالى وصفاته. وهذا التعطيل أنواعه كثيرة، وليس هذا مجال ذكرها، وإنما المقصود بيان أصناف المعطلة في الصفات. وهم طبعا لا بد أن ننتبه أن ما يقوم به بعض المنتسبين للإسلام من التعطيل لو كان إنكارا صريحا لكان كفرا واضحا، ولكن أهل السنة لا يكفرون أهل البدع. لماذا يكفرون؟ لأن إنكارهم مبني على تأويل، وهذا التأويل هو المانع من تكفيرهم. وإلا فلو أن إنسان أنكر مثلا شيء معلوم من الدين، مثل إنكار شاعر صفة الرحم، يقول الله ما يرحم إلا بمعنى المرحوم، مثل إنكار أن يكون من الله فعل اسمه خلق، أن يكون من الله فعل اسمه رضية، هذا كفر لا أحد يختلف فيه لأنه إنكار للمنزل. لكن سبب عدم كفرهم هو التأويل المانع. نعم أحسن الله. قلتم حفظكم الله، الصنف الأول المعطلون أسماء الله تعالى وصفاته هم الذين يعتقدون أن أسماء الله تعالى مخلوقة وأنها من وضع البشر وأنها لا تدل على صفات لله تبارك وتعالى، ويؤولون الصفات، وهذا حال الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة، ويقولون عن الأسماء والصفات بأنها مضافات إلى الله تعالى على وجه التشريف والتكريم وهي مخلوقات له، وإما على وجه أنها بمعنى الذات. وهؤلاء عموما يدخلون تحت عموم قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طبعا المعتزلة والجهمية ينكرون صفات الله جل وعلا، واختلفوا في تأويلهم للصفات المضافة إلى الله، قدرة الله وسمع الله وبصر الله، اختلفوا على مدرستين. مدرسة منهم يقولون أن هذه الإضافات إضافة تكريم، كبيت الله وناقة الله، فإذا على هذا القول أو على هذه المدرسة يلزم أن إضافة المعاني إلى الله كإضافة الأعيان إلى الله، وهذا معلوم البطلان عقلا فضلا عن النقل. ثم يلزم من هذا أن هناك معاني مستقلة عن الذوات، وهذا لا يقول به عاقل، فهم يدعون العقل لكن أضحكوا العقلاء على أنفسهم. المدرسة الثانية قالوا لا، ما أضيف إلى الله من الصفات هي من باب معنى بإضافة معنى يساوي الذات، فعلم الله يعني ذاته، قدرة الله تعني ذاته، سمع الله تعني ذاته، فيؤولون كل صفة بمعنى الذات، وهذا أيضا لا يستقيم، لا يستقيم، لأن المعلوم عقلا الفرق بين هذه الصفات من حيث اللغة ومن حيث المعنى. والوجه الثاني أن هذا لا يستقيم، أن هذا لو استقام في بعض الصفات الذاتية لكن هذا القول لا يستقيم في الصفات الفعلية، لأن إذا قلت رحمة الله أي ذاته، إذن ما يوجد فعل للرب اسمه رحمه ويرحمه. إذا قلت عياذا بالله غضب الله يعني ذاته، إذن أنكرت أن يكون هناك فعل من الرب اسمه غضب ويغضب، وهذه إشكالية كبيرة عندهم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله وبالله وتالله إن هذا محض فضل من الله علينا، وإلا ففي هؤلاء البشر من هم أصحاب عقول وذكاء أكثر منا، لكن الله جل وعلا من علينا فجعلنا من بين ملايين البشر، جعلنا متبعين للسنة، هذه نعمة من الله، اصطفاء، نسأل الله أن يكرمنا وأن يثبتنا وأن يميتنا على هذه النعمة. قلتم حفظكم الله. الصنف الثاني المعطلون لصفات الله تعالى، سواء كان التعطيل منهم لجميع الصفات كالمعتزلة ومن وافقهم أو لبعض الصفات كالماتريدية والأشعرية ونحوهم. الصنف الثالث المعطلون لما دلت عليه الصفات من الكمالات، ومن ذلك ما دلت عليه من نفي التشبيه. بناء على هذا فكل ممثل للصفات يكون معطلا، لأنه عطل صفة الله تعالى بتشبيهه عن كمالها اللائق بها. ومن علامات وسطية السلام ومن ميزاته ومن أسسه ودعائمه أنه فيما يتعلق بالقدر مبني على العدل والوسطية، فهو بين الجبر والقدر. هذه ممكن تكون هي الميزة إيش السابعة، لأننا ذكرنا خمس ميزات ثم المصنف ذكر وسطيتهم بين الغلو والإفراط، هذه السادسة، بين التشبيه والتعطيل هذه السابعة، وهنا الآن بين الجبر والقدر هذه الثامنة. نعم أحسن الله. قلت محمد الله، والجبر وصف من جبر الشيء يجبره جبرا إذا ألزمه به فقهره عليه، والمراد هنا مذهب القائل بالجبر، وهو أن العباد مجبورون على أفعالهم وأنه لا اختيار لهم فيها، فيرون أن أفعال العبد اختيارية من أكل وشرب وقيام وقعود كأفعال من الطارئ مثل رجفة يد المريض أو الحمى من المحموم أو النوم ممن لم ينم ونحو ذلك، فيسوون بين ما يعلم قطعا اختيار العبد فيه بما يعلم قطعا أن العبد غير مختار فيه. كيف النوم ممن لم ينم؟ يعني يقولون أنت الحين تبي تنام، هذه بإرادتك. طيب هذه احنا نفهم أن هذه بإرادتنا، لكن إنسان منع من النوم يومين ثلاثة ثم ترك، قيل له لا تنام، لا يستطيع أن يتحكم في إرادته فينام اضطرارا. فيقول هؤلاء أن نومه في حال إرادته كنومه في حال عدم إرادته. شوف المصيبة. نعم. وهذا مذهب باطل، سببه الغلو في إثبات القدر والجفاء والتقصير في معرفة كينونة المخلوق الآدمي وعدم التفريق بين الأفعال الاختيارية والاضطرارية. وقد ذكر الله تعالى أنه لم يجبر العباد على الإيمان، ولو أراد ذلك لكان قادرا. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال سبحانه: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقال جل في علاه: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فهذه آيات ومثيلاتها تدل دلالة بينة أن الله تبارك وتعالى لا يجبر العباد على الإيمان، وأنه لو شاء ذلك فهو القادر على كل شيء. وقد دلت آيات البينات على أن العبد إرادة، ولذلك ينسب إليه الأمر ويحاسبه على فعله، ولو يحاسب المكره والمجنون والصغير لعدم إرادة التامة. وكون العبد له اختيار وإرادة فهذا لا يعني أنه يخرج عن إرادة الله تعالى العامة والشاملة، ولا يعني دخوله تحت الإرادة القدرية العامة والشاملة خروجه من دائرة اختيار إلى دائرة الاضطرار. بهذا نعلم أن الجبرية قد ضلت في هذا الباب وخرجت عن وسطية الإسلام الذي جاء في الآيات والحديث المتاترة من كون العبد له اختيار وإرادة. وكذلك قد ضلت في هذا الباب القدرية، فوسطية الإسلام المنزل ظاهر في هذا الباب بأنه بين الجبر والقدر، والقدر وصف من قدر الشيء يقدر قدرا إذا صار متمكنا منه وقادرا عليه. والمراد هنا المذهب القائم لقدر، وهو أن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، وأن أفعالهم وأعمالهم خارجة عن تقدير الله تعالى. فيرون أن أفعال العبد اختيارية من أكل وشرب وقيام وقعود وذهاب وإياب وقيام وترك، كلها خارجة عن تقدير الله تعالى، وأن العباد هم بأنفسهم قاموا بها بدون إقدار من الله لهم. فيرون أنه يوجد في ملكوت الله تعالى ما لم يقدره، وأنه يكون في ملك الله تعالى ما لم يعلمه، ويكون العباد هم أنفسهم خالقون لأفعالهم. فعليه يلزم أن يكون ثم خالقا غير الله تعالى عن ذلك، فعليه يلزم أن يكون ثم خالقا غير الله تعالى علوا كبيرا. نعم. وقد سبق حط فاصل أحسن. وغير خبر يكون مطلق يلزم أن يكون غير الله مش ما يستقيم، فعليه يلزم أن يكون ثم خالقا غير الله. ثم وين اسم كان؟ لا، اسم أن يكون هناك خالق. طيب هناك خالق، طيب أن يكون ثم خالق ماشي. نعم. وقد سبق بيان ضلال مذهب الجبرية والقدرية، وإنما المقصود هنا بيان وسطية الإسلام، وهو بعينه وسطية السنة والجماعة من حيث العموم ومن حيث الاعتقاد، وهو أن الإسلام قائم في هذا الباب على إثبات قدرة الله تعالى الشاملة، وأنه الخالق وحده، وعلم الله تعالى الشامل، وأن كل شيء بقضاء وقدر، وإثبات أن للعبد فعلا قدرة واختيارا ومشيئة. للرب مشيئة، للعبد مشيئة، وللرب اختيار، وللعبد اختيار، ولا تناقض في إثبات أن الله اختيارا، أن لله اختيارا وللعبد اختيارا، وذلك لأن الثاني داخل تحت الأول بلا جبر. وعلم الله تعالى الشام في نفس الفقر. إيش؟ من تحت الرابع، سطر الرابع من تحت. أيوة. وهو أن الإسلام قائم في هذا الباب على إثبات قدرة الله تعالى الشاملة بعدين فاصلة، وأنه الخالق وحده. نعم. بعده علم الله تعالى الشامل. إيه تكرار كان. وعلم الله تعالى الشامل. وعلم الله تعالى الشامل. أنه الخالق وحده. وأن علم الله أحسن. وأن علم الله تعالى شامل. نعم. وأن علم الله تعالى شاملا. نعم ماشي. وهذا مثال تقريبي ولله تعالى المثل الأعلى، أن نرى ملوك الأرض يضعون قرارات وقوانين نظما وليس لعامة الرعية الخروج عنها. هذا كله لا يعني أنه ليس لهم إرادة وأنهم مسلوبون الاختيار، مع علمنا بأن بعض الرعية ربما يتحايل عن نظام القانون قد يخرج عنه إما قهرا عن رأي الملكي أو خيفة، وذلك لضعف الملكي أو عجزه لأنه مثلهم ولا يمكن أن يكون فوق رعيته مطلقا. وهذا بخلاف رب العالمين، فإن أحدا لا يمكن الخروج عن إرادته العامة الشاملة لا قهرا لأنه لا غالب إلا الله تعالى، ولا خيفة لأنه لا يخفى ولا خفية. خيفة خوف، خفية يعني خفاء. نعم. ولا خفية لأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإذا كان يتصور وقوع إرادتين أحدهما داخل تحت الآخر فهذا لا يعني الجبر، مع يقيننا بأن الله تعالى لو أراد أن يجبر العباد على شيء لفعل، لكنه سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار اختبار وابتلاء، وذلك كله مرتب على الإرادة والعلم والفعل، والله تعالى وحده المعين وهذه إلى سواء السبيل. شيخنا نستطيع أن نقول أن الله جبرك بين اختيارين. أن الله شنو؟ يعني جبرك بين اختيارين. صحيح. ما في جبر. لا أقصد أن الجبر إما خير وما شر. ليش جبت كلمة جبر؟ جاب القرآن هو؟ لا هذا ما جاب. ليش الجبر؟ هذا الواقع مو صحيح. ما في جبر. اللي يقول جبر هذا ما فهم معاني النصوص. جبرك بين اختيارين غير صحيح. وضعك عندك عدة اختيارات، مثلا المجيء إلى الدرس وضع لك عدة اختيارات، تجي الدرس ما تجي الدرس، تجي بنشاط تجي بكسل، تجي أول واحد تجي آخر واحد، شنو تقول الجبر بينك؟ أقصد أنها يعني ما في خيارين فقط اختار، ما في إلا خيارين، في عدة خيارات، شلون ما في إلا خيارات؟ أقصد يا خير يا شر. إيه هذا ممكن، هو أقصد هذا ما له علاقة بفعل الرب، هذا ما له علاقة، لا تقول الله جبرك، غلط، تقول هو ما في إلا خياران بالنسبة للعبد، يا خير يا شر، هذا صح. نعم. أحسنت. وإذا كان قلت هذا الفرق، وإذا كان تصور وقوع إرادتين أحدهما ومذهب القدر باطل سببه الغلو في إثبات مشيئة العبد. لا وإذا كان يتصور لا قرأنا ما قرأنا. أحسنت. وإذا كان تصور وقوع إرادتين طيب ماشي يا صاح. ومذهب القدر، مذهب القدر باطل سببه الغلو في إثبات مشيئة العبد والجفاء والتقصير في إثبات مشيئة الله تعالى وعظيم علمه وعدم التفريق بين إرادة الرب وإرادة العبد. وقد ذكر الله تعالى أنه تبارك وتعالى له المشيئة العامة والشاملة في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، وقوله سبحانه وتعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا، وقوله جل في علاه ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والآيات في هذا المعنى كثير وإنما على طريقتنا أذكر والآيات في هذا المعنى كثيرة، آيات كثيرة هو المعنى. نعم. وإنما على طريقتنا نذكر في كل مسألة ثلاثة أدلة. ثلاثة أدلة بالتذكير. ثلاثة. لأن الدليل لا الدليل مذكر صح ماشي. ثلاثة أدلة صح. نعم. وفيها الغنية والكفاية لمن أراد المقنع والهداية. لمن أراد المقنع والهداية. والله نسأل أن يرزقنا خير ما قدر وأن يجنبنا سوء القضاء وشماتة الأعداء. آمين. ومن علامات وسطية الإسلام ومن ميزاته ومن أسسه ودعائمه أنه فيما يتعلق بتعامل المخلوق مع خالقه تبارك وتعالى قائم أيضا على العدل والوسطية، فهو بين الأمن والإياس. هذه الميزة رقم كم؟ 9 صح؟ نعم هذه 9. نعم أحسن عليكم. قلت محمد صلى الله، والأمن مصدر من أمن يأمن أمنا، وهو لغة بمعنى الطمأنينة والسكن والسلامة من السوء والشر وعدم الخوف والوثوق بالشيء. والمراد بالأمن هنا الوثوق بالعمل والسكون إليه وعدم الخوف من عقاب الله تعالى. وقد نهى الله تعالى عن الأمن من مكره والأمن من عقابه، ذلك إن فيه نوع استغناء عن عبودية له سبحانه وتعالى، فيه نوع تأله عليه جل في علاه. قال الله تعالى: أفأمن أهل القرى يأتهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقال سبحانه مرة ثانية: وين هذا؟ وقد نهى الله تعالى عن الأمن، وذلك أن فيه نوع استغناء، وذلك لأن فيه نوع نوع مو نوع لأن اسم أن نعم لا فيه ما يصير اسم، فيه خبر، فيه خبر مقدر. نعم خبر مقدر. وذلك لأن فيه نوع استغناء عن عبودية له سبحانه وتعالى، وفيه نوع تأله عليه جل في علاه. قال الله تعالى: فأمن أهل القرى يأتهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى يأتهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله. وقال سبحانه: أفأمنوا أن تأتي غاشية من عذاب الله وتأتي الساعة بغتة وهم لا يشعرون. وقال جل في علاه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وهي كلها تؤكد على أهمية أن لا يكون المؤمن في أمن من عذاب الله تعالى، بل عليه أن يخاف عقابه وأن يرجو ثوابه ونعيش بين الخوف والرجاء، كما قال الله تعالى عن أهل الجنة في بيان وصف مهم لهم: قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. وقال تعالى عن خلص رسله وأنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومما يدل على أهمية أن لا يكون الإنسان في مأمن من عذاب الله تعالى وعقابه ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا ولا أنا إلا يتغمد الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا. رواه البخاري ومسلم. وما جاء في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة أهلا فخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. رواه مسلم. فأهل الإسلام بحق يعيشون في هذه الحياة لا في استعلاء ولا في شهادة لأنفسهم من حيث الخصوص بالجنة، بل يقولون من حيث العموم ما سبق أن أهل الإسلام في الجنة وأن أهل الكفران في النيران، ويخاف أحدهم على نفسه ويرجو لها الجنة ويخشى من النار ويرجو منها النجاة، وهذا بخلاف أهل البدع الذين يشهدون للمعينين من أنفسهم بالجنة ويشهد بعضهم لبعض بالجنة ويأمنون من مكر الله تعالى، كما هو حال الخوارج حيث يشهدون أنفسهم بالجنة ولمخالفيهم بأعيانهم بأنهم في النار. وعلى هذا المنوال سار من سار. ما الفرق بين أهل السنة والخوارج في هذا الباب؟ أهل السنة يقولون أهل السنة في الجنة من حيث العموم لكن لا يعينون، الخوارج يقولون كلنا في الجنة وفلان وفلان وفلان بأعيانه، فهذه هي الفرق. نعم. قلت حفظكم الله، هذا وعلى هذا المنوال سار من سار من غلاة المتصوفة الذين يقولون الذي يقول أحدهم إني قد وضعت الذين يقول أحدهم نعم الذين يقول أحدهم إني قد وضعت قدمي في الجنة والآخر يشهد لمريده بالجنة. نسأل الله السلام والعافية. وأشد من هذا من يقول من الباطنية إن إمامه يدخل من شاء الجنة ويخرج من شاء من النار، فهذا كله في جهة الغلو في شهادة للنفس وللنحلة والطائفة، وفيه تفريط في حق الله تبارك وتعالى الذي بيده الأمن وبيده الجنة والنار وحده لا شريك له. فعلى المؤمن الحق الذي يريد أن يكون على الإسلام المنزل أن يعيش بين الأمن والإياس، والإياس مصدر من أيس يئس أيسا وإياسا، بمعنى يئس فانقطع رجاؤه وقنط وفقد الوثوق بالشيء، والمراد بالإياس هنا انقطاع الرجاء من رحمة الله تعالى ومن قبوله توبة عبدي وإدخال العبد الجنة. وقد نهى الله تعالى عن الإياس من رحمته ومن فضله ومن قبوله التوبة ومن كرمه وجوده، وذلك لأن فيه نوع وذلك لأن فيه نوع استصغار لرحمة الله تعالى، وفيه نوع تأله عليه جل في علاه. قال الله تعالى ولا تيأس من روح الله إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال جل في علاه وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم أذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر الله، يعني إذا وصلت ثم فبالفتح، إذا قطعت ثم فبالضم، تقول ثم أذروني أو ثم أذروني، والله نعم، ثم اسحقوني ثم ذروني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحدا. قال ففعل ذلك به، فقال للأرض أدي ما أخذت، فإذا هو قائم، فقال له ما حملك على ما صنعت، فقال خشيتك يا رب، أو قال مخافتك، فغفر له بذلك. هذا رجل شك في قدرة الله، ولكن كان هناك مانع من تعذيبه. ما هو المانع؟ هو وقع في شيء كفري صريح، شك في قدرة الله. المانع هو كما يقول العلماء شدة الخوف أدى به إلى نسيان عظيم القدرة. نعم. ها؟ إيش الجهل؟ لا، لو كان جاهل هذا ما يسمى مسلم أصلا. ممكن. نعم. ذكر هذا بعض الشراح. نعم. أحسن. كابن القيم ومن بعد الحافظ ابن حجر وغيره والبغوي. نعم. أحسن. قلت حفظكم الله الأدلة كثيرة في وجوب أن يعيش المسلم في هذه الدنيا بين الأمن والإياس، وهو حقيقة الرجاء والخوف. فهو يخاف إذا أذنب ويرجو رحمة الله تعالى إذا أطاع، وأرجو التوبة ولا يقنط من قبولها. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا، فقال ربي أذنبت، وربما قال أصبت فاغفر لي، فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا، فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره. فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا، قال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفر لي. فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. والمعنى أن العبد ما دام يستغفر ويتوب فليستغفر. رواه البخاري ومسلم. واحد لو ما عنده الكتاب ما يدري الحديث هذا من رواه. نعم. رواه البخاري ومسلم. والمعنى أن العبد ما دام يستغفر ويتوب فإن التواب الكريم يقبل منه ولا يرده، وذلك لأنه على كل شيء قادر ورحمته عظيمة. فقد جاء ما يدل على أهمية عيش الإنسان بين الأمن والرجاء والخوف والإياس، فلا يكون آمنا مطلقا ولا آيسا مطلقا. هذا هو حياة الإسلام الذي ينبغي نعيشه المسلم، فما دام الروح بين جنبيه فعليه أن يخاف من استدراج ومن سوء عمله مع إحسان الظن بربه، وأن يخاف من تقلبات القلوب مع رجائه لربه، وأن يخاف من سوء القضاء مع يقينه بربه. هذا هو حقيقة الإسلام عمليا. وفضاء الإسلام المنزل كثيرة، فلما خص المصنف رحمه الله هذه البينيات الأربع. البينيات بين وبين بين وبين، وهو قال بين وبين وبين. فيجمع، طبعا هذا الجمع ليس سماعيا، الجمع بينيات هذا ليس سماعي، هذا قياسي، أنكره جمع من اللغويين، مثل كلمة الأينية مأخوذ من أين، هذا ليس سماعي لكن قياسي. الكيفية من الكيف سماعي وقياسي. نعم أحسن. فإن قيل فلما خص المصنف رحمه الله هذا البينيات الأربع بالذكر، فالجواب إنما ذكر المصنف رحمه الله هذه البينيات الأربع لأنها أصول وإليها مرجع الكل. ففي البينة الأولى بين الغلو والتقصير، بيان أصل التعامل مطلقا مع النصوص أو في فهم النصوص أو مع الأنبياء أو مع الأولياء أو مع عموم الخلق أو في العبادات أو في المعاملات إلى آخره. وفي البينية الثانية بين التشبيه والتعطيل، بين ما يتعلق بصفات الله تعالى وهو تخصيصه بعد التعميم. وفي البينية الثالثة بين الجبر والقدر، بيان ما يتعلق بالقدر وهو بين حيث أن له تعلق بالله تعالى. بين فتحتين، الثانية مجرورة غلط. نعم. وهو بين حيث إن له تعلقا بالله تعالى من جهة ربوبيته المتعلقة بقضائه وقدره، وإن له تعلقا بالمخلوق من حيث تعامله مع القدر. وفي البينية الرابعة بين الأمن والإياس، بيان ما يتعلق بخصوص تعامل العبد مع ربه تبارك وتعالى ونظره نفسه وعمله. فما أحسن هذا الترتيب، حيث بدأ بالعموم ثم الخصوص ثم ما بينهما ثم الأخص. فالإسلام من حيث العموم هو عظيم، من حيث الخصوص هو عظيم، ومن حيث ما يتعلق بالخالق وبالمخلوق هو عظيم، من حيث ما يتعلق بالمخلوق هو عظيم. الأول من حيث ما يتعلق بالخالق، ومن حيث ما يتعلق بالخالق هو عظيم، ومن حيث ما يتعلق بالمخلوق هو عظيم. تكرار المخلوق في الأول غلط. نعم. من حيث ما يتعلق بالمخلوق، لا، ومن حيث ما يتعلق بالخالق هو عظيم، كلمة وبالمخلوق أحذف. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله أن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه رب العالمين للبشرية، بل وللعالم أجمع هو الدين الذي يقبله من الناس، وهو الدين القويم القائم على العدل الذي لا جور فيه، وعلى الإنصاف الذي لا إجحاف فيه، وعلى الحق الذي لا باطل فيه، وعلى الميزان الذي لا نقص فيه. وعلى هذا يصدق حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد تركتكم على الإضاء ليلها كنارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. رواه الإمام أحمد وابن ماجه بهذا اللفظ، وهو حديث صحيح. الوصية بهذا الاعتقاد، فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله تعالى من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. قلتم حفظكم الله، هذا ختم المصنف رحمه الله لهذا العقيدة المباركة، بأنها عقيدته وعقيدة الأهمة الذين دركهم ممن سار على منهج السلف في باب الاعتقاد، وأن هذا الاعتقاد قائم على التزامه والبراءة مما خالفه أو يخالفه. فقوله فهذا ديننا، أي ما مضى ذكره وما زبر به قلمه مما سبق سطره، فهو الدين الذي يتدين به لرب العالمين تبارك وتعالى ويظهره للعالمين ويجعله بينه وبين الله تعالى القربى والزلفى. هذا من حيث عموم الديانة. من حيث خصوص الاعتقاد، قالوا اعتقادنا أي ما سبق من مسائل الاعتقاد مما خطه المداد ووجدته على السداد، هو الاعتقاد الذي يعتقدونه ويرونه عقيدة يربطون بها وعليها قلوبهم وظاهر أعمالهم. ولهذا قال ظاهرا وباطنا، أي إن دينهم وعقيدتهم ظاهرا وباطنا شيء واحد. وهذا فيه بيان العبد من عقيدة التقية ومن عقيدة الباطنية ومن عقيدة الخوارج القعدية، وأنه والأئمة الذين ذكرهم عقيدتهم واحدة، وهي التي ربطوا عليها قلوبهم وأظهروها بألسنتهم وعملوا وفقها. فالظاهر الأمر واضح والشأن البارز والشيء البين، وكونه بدا وعلى. منه قوله تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، وقوله تعالى يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والمقصود بالظاهر هنا ما أعلنه وما أخبر به وما سطره في هذه العقيدة الطيبة، والباطن من كل شيء داخله. والأمر الخفي والشأن المكتوم والشيء المستور. منه قوله تعالى ولا تقربوا الفاحش ما ظهر منها وما بطن، وقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والمقصود بالباطن هنا ما قد يخفيه ولا يخبر به ولا يكتبه بالعقيدة التي أبداها للناس وأظهرها لهم. وبالجمع بين ظاهرا وباطنا دلالة أن عقيدة المصنف رحمه الله من حكى عنهم من الأئمة هي عقيدة قلبية وقولية وعملية جلية لا خفاء فيها ولا لبس ولا غموض. الظاهر والباطن من أسماء الله تعالى، كما في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ومعنى الظاهر العالي فوق كل شيء، وهو ظاهر جلي لا يخفى وجوده على خلقه لكثرة دلائله الفعلية وآثاره الوجودية. ومعنى الباطن الذي ليس دونه شيء، هو العالي والسرائر والخفيات والمحتجب عن أبصار خلائق وأوهابهم. وجاء تفسير الظاهر والباطن من أسماء الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. رواه مسلم. والواجب على المسلم أن تكون عقيدته ظاهرا وباطنا شيئا واحدا، وذلك لأن عقيدة التوحيد جلية لا يحتاج إلى إخفاء، وعقيدة الإسلام بينة لا لبس فيها. أن تكون عقيدته ظاهرا وباطنا شيئا واحدا، ما يجوز يكون في قلبك شيء وأنت تقول للناس يا آخر. طبعا هي مسألة الإكراه، هذه مسألة مستثناء. نعم. أصلا قلتم حفظكم الله وعقيدة الإسلام بينة لا لبس فيها، فعلى ما يخفيها العبد. فهنا مسألة، وهي هل يجوز الإنسان يخفي عقيدته خوفا أو لا يجوز؟ فالجواب أنه لا يجوز المسلم أن يخفي عقيدته التي يدين الله تبارك وتعالى بها، وهذا هو الأصل المطرد، كما قال تعالى قل آمنا بالله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وقوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وأما عند وقوع الضرر أو الخوف أو الإكراه للملجئ لا مجرد توقعه، فهنا يجوز إبطان الإيمان وعدم إظهاره حتى يزول سببه أو يأمن صاحبه، كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي غير هذا الظرف فالمؤمن يعتز بعقيدته ويظهرها ويعلن البراءة من كل ما يخالف عقيدة الإسلام. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، أي أننا نتبرأ ونظهر البراءة من أي شخص وإن انتسب إلينا إذا خالف الذي بينا ووضحناه في هذه العقيدة المختصرة. طبعا هو يقصد ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه، يقصد الرد على المعتزلة، لأن المعتزلة لا سيما في عهد المأمون والمعتصم ومن بعده كلهم انتسبوا إلى الإمام أبي حنيفة زورا وبهتانا، فمراد المصنف الرد على هؤلاء. نعم. وفي غير هذا الظرف فالمؤمن معنى ومعنى نحن أي أئمة الحنفية كالإمام أبي حنيفة وبيوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وزفر وأمثالهم، وبراء مصدر من برئ يبرأ برءا وبراءة ويوصف به فيقال هو براء من كذا، بمعنى أنه بعيد عنه منزه منه، وأنه لا يقبل إن ينتسب إليه ولا أن يظهر ولا أن يظهر هذا الشيء باسمه أو بالإضافة إليه أو بوجود الصلة منه. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، وقوله سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والمسلم يجب عليه أن يظهر الولاء والبراء فيوالي المؤمنين ويعادي الكافرين، ومعنى هذه الولاء المحبة الإيمانية والبغض الإيماني والمعاونة الدينية والمظاهرة الدنيوية. فعلى المؤمن أن يظهر البراءة من الكفار ومن مذاهبهم ومن أعمالهم الكفرية ومن بدع القولية والفعلية، وأن يبين أن كل من يخالف عقيدة الإسلام فإنه يعتبر مخالفا للصدق مجانبا للحق، فمن خالف الذي ذكرناه وبيناه فإن منه براء ومن عمله ومن انتسابه، فليس كل من زعم أنه حنفي المذهب فهو كذلك، حتى يكون على عقيدة هؤلاء الأئمة الثلاثة الذين ذكرهم الإمام الطحاوي رحمه الله وبين عقيدتهم. فمن خالف بعد ذلك فيكون انتسابه كاذبا وادعاؤه عاريا عن الواقع. ومعنى خالف فعل ماض من المخالفة، وهي عدم الموافقة، وبمعنى التأخير والمضادة والمعارضة، وقد يكون الخلاف بمعارضة أو بلا معارضة. نعم. وين؟ حتى يكون على عقيدة هؤلاء الأئمة الثلاثة. نعم صح بالتعنيث لأنهم جمع إمام مذكر. نعم الثلاثة أحسنت. نعم من أربعة؟ لا أنا اللي ذكرت أربعة، هو ذكر ثلاثة في أول الكتاب بس ما ننسى إن شاء الله. نعم هم حقيقة اللي كانوا حوالين الإمام كانوا يصلون إلى 20 عالم، كل واحد منهم عالم زمان. نعم أحسن الله. قلتم حفظكم الله. ومعنى خالف فعل ماض من المخالفة، وهي عدم الموافقة، بمعنى التأخير والمضادة والمعارضة، وقد يكون الخلاف بمعارضة أو بلا معارضة. فالأول من خالف بمعارضة كبعض المعتزلة الذين انتسبوا إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله زورا وخالفوا في الاعتقاد، فصاروا يردون عليه بعض كلامه ويضادونه. الثاني من خالف بلا معارضة كالماتريدية الذين يظنون أنهم على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وليسوا كذلك واقعا فمخالفون له، ولم يزعموا معارضة له ولا نقض كلامه، بل يؤولون كلامه ويزعمون أنه موافق لهم. هؤلاء جميعا هم ممن خالفوا بعض هذه العقيدة وجانبوا أصولا فيها ووضعوا لأنفسهم أصولا، وكانت تلك المخالفات سبب الخروج عن السنة ومخالفة الأئمة. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله وجوب تصحيح الاعتقاد وفق هذه العقيدة، وأن يكون هذا اعتقاد المسلم في الظاهر والباطن، وأن يبرأ إلى الله تعالى مما يخالفه. الثبات على الإيمان والسنة والحذر من المذاهب المبتدعة. قال رحمه الله تعالى: ونحن نسأل الله تعالى العظيم أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة مشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية والرافضة وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا أهل الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء. الشرح: قلتم حفظكم الله، هذا ختم من المصنف رحمه الله في ختام هذه العقيدة المباركة بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى بالصون والحفظ على العقيدة الصحيحة والنجاة من العقائد المضلة المردية. وقوله ونحن نسأل الله تعالى، أي بلسان الحال والمقال ندعو الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة المباركة، وهذا دعاء يحتاج إليه كل مسلم، وأن يثبتنا فعل مضارع من الثبات، وشد الشيء إلى استقر ويبقى ويداوم على ما هو عليه. والثبات من الله تعالى كما قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولهذا ينبغي المسلم دوما أن يسأل ربه ثبات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولنا فيه أسوة وقدوة كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. رواه مسلم. وكذلك على المسلم دوما أن يسأل الله تعالى بعد الثبات حسن الختام، ولهذا قال المصنف رحمه الله: ويختم لنا به، أي ونسأل الله تعالى نفسنا ختامنا ونجعل ختامنا بالإيمان. ويختم فعل مضارع من الختم، وهو هنا بمعنى الحسن العاقبة، فيكون آخر عمل لنا هو الإيمان، وأن نموت على أعمال أهل الإيمان، فيكون الطابع الذي على صحيفة أعمالنا ختم صالح مختوم مبارك، وهذا يحتاجه الإنسان في آخر لحظة من لحظات حياته. نسأل الله حسن الختام. نعم. وأما في لحظات دنياه فهو يحتاج لصحة إيمانه مجانبة الفتن والهواء، ولهذا قال المصنف رحمه الله: ويعصمنا من الهواء المختلفة، أي ونسأل الله تعالى نحفظنا ونجنبنا من كل هوى وبدعة، وهي متنوعة وكثيرة. والمختلفة اسم فاعل من اختلف، فهو مختلف والتاء فيه للتأنيث. والهواء المختلفة هي البدع، وهي مختلفة بمعنى متجادلة متنازعة متشاكسة، كما قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال سبحانه: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال جل في علاه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فالهواء ملازمة للفرقة، مصاحبة للتنازع، مجانبة للحق، مبنية على الجدال، أصولها هشة، فروعها شائكة، ثمارها مرة، أشواكها مضرة. والمصنف رحمه الله فرق بين الهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، فهذا من باب العطف بينها وبينها ترادف، فكل هوى رأي ومذهب، وكل مختلف ومتفرق ورديء. وكل مختلف ومتفرق ورديء. وكل مختلف ومتفرق ورديء، أي من باب التنويع وبينها تلازم. وعلى هذا فيكون المقصود بالأهواء المختلفة هي الشعارات والجهية المتنوعة كالوطنية والقومية والشعوبية ونحوها. تعرف الشعوبية؟ الشعوبية دعوة ضد العربية قام بها بعض بقايا أهل الفرس. نعم. أحسن الله. والمقصود بالآراء المتفرقة الأقوال المتنوعة بعيدة عن الحق، كقال بعض الفقهاء الشاذة من مجانبة الحق والصواب، وما قد صار سببا لنزاع والشقاق. والمقصود بالذاهب الردية الفرق الضالة كما ذكر المصنف بعد. ولا ريب أن بين هذه الأهواء والآراء المذاهب التلازم وجودي وتلازم واقعي، فما من مذهب ردي إلا كان سببه الهوى والرأي، أو وما من هوى إلا وهو يوصل إلى المذاهب الردية. والأراء جمع رأي وهو يطلق على اعتقاد، فالغالب أن المراد به الاعتقاد المبني على الرأي وليس الاعتقاد المبني على الأثر، ويطلق الرأي على الظن وعلى الهوى والشك هذا حال أهل الآراء فإنهم في شك وريب كما قال تعالى وإنهم ليس في شك منه مريب. وكل رأي خالف نصا فيؤدي إلى النزاع واختلاف والتفرق. لهذا كان أكثر اختلاف الناس في آرائهم، بل ربما ترى أحدهم يحكي إجماع الناس على شيء والآخر على عكسه، ثم لا يزال بعضهم ينقض رأي بعض. هذا بخلاف النصوص الشرعية فإنها ناطقة بالحق دالة على الصدق، لهذا لا ترى اختلاف حولها إلا نزرا يسيرا، لا سيما بين من عرف قدر النصوص وعظمها حق التعظيم. والمذاهب جمع مذهب وهو الطريقة، وهو الطريق والطريقة، وقد يطلق على المعتقد وهي آراء ونظريات، وقد تكون اعتقادية أو فقهية. والمراد هنا الأول، لأن المصنف رحمه الله وصفها بالردية، ولأنه ذكر بعدها مباشرة بالاسم. والردية وصف من ردية الشيء إذا هلك وساقط في الهاوية، والردية وصف والتاء للتأنيث، فهذه مذاهب ردية أي ساقطة. تقول هذا مذهب ردي وردي، وهذه مذاهب ردية ورديئة أي ساقطة لا قيمة لها في الشرع ولا وزن لها عند أهل العلم، وهي بمعنى المنكرة والمكروهة، يطلق على الفاسد وعلى الخسيس والحقير. فانقال قائل ما هي أوصاف المذاهب الردية؟ فالجواب أن المذاهب الردية متنوعة في وصف متفرقة في الحال، فيجمعها أنها تخالف العقيدة الصحيحة. وهذه العقيدة المنصوص عليها من الإمام الطحاوي رحمه الله إما كلا أو بعضا من أهم أوصاف الفرق الضالة المخالفة للسنة المجانبة للحق. والوصف الأول أنها لا تهتم بالتوحيد، ولذلك تراهم في عمن عن توحيد الأنبياء المرسلين. وإن تكلمت عن التوحيد فالمعتزلة فتوحيدهم مناقض لتوحيد المنزل، بل يعنون به شيئا غير مراد الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الوصف الثاني أنها لا تهتم بالسنة، ولهذا قل ما تجد منهم من يبني عقيدته على قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بناء عقائدهم على إما على المنطق أو فلسفة أو الوجد أو الذوق أو الأقوال أو أقوال الإمام وآراء الناس. ولهذا تجد كتبهم العقدية خالية من النص المؤيد، وقد تجد فيها نص ليؤولوه وقد تجد فيها نصا ليؤوله. أو أحسن، وقد تجد فيها نصا مؤولا بس، يعني خلص موصوف. نعم أيوه. الوصف الثالث أنه لا يهتمون التفسير بالمأثور ولا بالآثار، فتراهم أبعد الناس عن تفاسير السلف وأراهم المنقولة إلينا بالأسانيد. الوصف الرابع أن عقائد الفرق منسوبة إلى أوصاف ليست مذكورة في كتاب الله تعالى، كالاعتزال أو التصوف أو إلى أشخاص، كالعقيدة الأشعرية أو الماتريدية أو الإمامية. الوصف الخامس أنها كلها منابذة لعقيدة السلف، ولهذا لا يبالون بفهم السلف، فكل طائفة تقدم فهمها وترى رأيها. هذا حال الخوارج والماتريدية والأشعرية ونحوهم. وأما المذاهب الردية اسما هي كثيرة، وقد ذكر المصنف رحمه الله أشهرها فأكثرها شيوعا في زمانه، وظهرها مذهبا وأرداها قولا، فقال مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة. وفي كلام المصنف رحمه الله دلالة على وصف آخر للمذاهب الردية، وهي مخالفتها للسنة والجماعة، فهي ترى شق عصا الطاعة أيما كانوا، ولا تقيم الجماعة وزنا وللسنة قيمة. هذا تعريف موجز بكل فرقة لم يسبق لها تعريف، وهم ما تميز بها يعني لم يسبق لها تعريف يعني في كتابي. نعم. أما الذين سبق تعريفهم ما يحتاج نعيدهم. نعم. في كتابي هذا ما يحتاج مفهوم يعني. المشبهة اسم فاعل مشبهة يشبه، فهو مشبه والتاء فيه التأنيث لكونها فرقة، والشبه المثل والنظير والأمر المختلط. وأصل التشبيه النحاس الأصفر لكونه شبيها بالذهب وليس هو إياه. والمشبهة في الاصطلاح فرقة أثبتت الخالق صفات للمخلوق. والمشبهة فرق متعددة، ومن أشهرهم فرقتان، الفرقة الأولى الهاشمية من الرافضة، وهي أول فرقة شبهت وتنتسب إلى هشام بن الحكم الرافضي. الفرقة الثانية الكرامية، وهم أتباع محمد بن كرام السجستاني، وقد نسبوا إلى التشبيه. تنبيه، قد تنسب المعتزلة أهل السنة بل والأشعرية والماتريدية على التشبيه لأنه عاق على قاعدتهم أن إثبات الصفات ولو على سبيل الوجود والإضافة المقتضية للتخصيص التشبيه، فهذه مغالطة عقلية ونقلية، وإلا لزم أن يكون وجه المعتزلي كوجه الحمار مثلا لمجرد إثبات الوجود مع وجود الإضافة المقتضية للتخصيص. وهكذا الأشعرية ومن وافقهم قد يسمون أهل الحديث مشبهة بناء على موافقة المعتزلة في قاعدة الفاسدة السابقة مع مخالفتهم لهم في أن ما أثبتوا الأشعرية من الصفات لا يقتضي ذلك، وهذا تناقض بين، فإما أن يقولوا بها مطلقا أو يردوها مطلقا. والمعتزلة اسم فاعل من اعتزل يعتزل اعتزالا فهو معتزل، والتاء فيه للتأنيث لكونها فرقة فاعتزل الشيء بعد عنه وينحى عنه في جانب، كما قال تعالى وإن لم تؤمنوا فاعتزلون. ومناسبة هذه التسمية من جهة أن واصل بن عطاء كان من تلاميذ الحسن البصري في الكوفة. نعم موجود وإن لم تؤمنوا لي، هو مستعجل ما أدري ليش. وإن لم تؤمنوا لي أنت ما قلت لي لي أكلتها ما أفطرت. نعم كما في قوله تعالى وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. نعم ومناسبة هذه التسمية من جهة أن واصل بن عطاء كان من تلاميذ الحسن البصري في الكوفة، فسئل عن الفاسق الملي هل هو في الجنة أو في النار، وذلك بعد مجانة الخوارج لعقيدة المسلمين وقولهم بأنه كافر في الدنيا ومخلد في النار في الآخرة. فقال واصل أراه في منزلة بين منزلتين، أي لا هو مسلم ولا هو كافر. قال واصل حط النقطتين بعد كلمة واصل. نعم أراه في منزلة بين المنزلتين. فقال واصل أراه في منزلة بين المنزلتين، أي لا هو مسلم ولا هو كافر. فقال له إمام الحسن البصري رحمه الله اعتزل مجلسنا، فاعتزل وصار واتباع، ومنهم عمرو بن عبيد ونحوه. والمعتزلة في اصطلاح هم الذين اجتمعت فيهم أصول الاعتزال الخمسة المشهورة، وقد تطلق كلمة المعتزلي على كل من يقدم العقل على النقل. وبهذا الاعتبار فإن العلمانيين وأشباههم ممن يزعمون التدين في المسجد ثم لا يرون للدين مكانة في أمورهم الحياتية هم معتزلة أيضا أو من أفراخهم. وصار الاعتزال دعاة وأصول، والذي يجمع المعتزلة خمسة أصول، وهي أصل أول التوحيد، وعنوا بذلك وجوب نفي الصفات عن الله تعالى بحجة أنها أعراض، والأعراض ملازمة الجسمية والحدوث، فبنوا أصلا في مخيلتهم جامعا يجمع بين المخلوق والخالق. بناء على هذا نفوا عن الله الصفات ولو أنهم عقلوا ولعلموا أنه لا يجوز بحال في حق الخالق تبارك وتعالى القياس الكلي والقياس الشمولي، وأن صفاته تبارك وتعالى تثبت على سبيل الوجود مع التمايز البين لأنها مضافة للخالق تبارك وتعالى. ألا ترى أن ذلك علما أيوة هل العلم الآن متساوي؟ النملة تعرف شلون تخزن، أنت يمكن ما تعرف شلون تخزن، أنت لو حطيت الحبوب فوق بعض تفسد، النملة تحط الحبوب ما تفسد مني لا السنة الجاية ما تفسد. نعم أحسن. ألا ترن لك علما وللنملة علما، فهل هذان العلمان سواء لمجرد كون العلم عرضا عندك وعندها بدون كسرة سواء؟ فهل هذان العلمان سواء؟ نعم سواء. نعم أصلك. فهل هذان العلمان سواء مجرد كون العلم عرضا عندك وعندها، وهذا مع أن الإنسان والنمل مخلوقتان فيجمعهما أصل وهو الحدوث ولم يتساويا في الوصف، فكيف بالخالق جل في علاه؟ الأصل الثاني العدل، وعنوا به أن الله تعالى ليس له مشيئة في أفعال العباد اختيارية، وأن العبد يخلق فعل نفسه، وأن الله لا يخلق أفعال المكلفين. ومن هذا الأصل نشأ بين المعتزلة القدر، وعرفوا بعد ذلك بالقدرية أيضا. الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، وعنوا بذلك أن المسلم الفاسق لا يستحق اسم الإيمان ولا يعطى اسم الكافر في الدنيا وما في الآخرة، فهو كالكافر مخلد في النار. أصل الرابع وجوب إنفاذ الوعد والوعيد، فيرون أنه يجب على الله إثابة الطائعين، وأن ذلك ليس تفضلا ولا منة منه تبارك وتعالى، ويرون أنه يجب تعذيب الفاسقين. وعلى هذا الأساس قالوا بنفي الشفاعة وبنفي خروج عصاة الموحدين من النار. أصل خامس الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وعنوا بذلك وجوب إلزام الناس بمذهبهم ووجوب الخروج على الحاكم الفاسق وقتال الحكام. والمعتزلة قد صاروا فرقا كثيرة، من أشهرها الفرقة الأولى الواصلية أتباع واصل بن عطاء البصري، الفرقة الثانية الهذلية أتباع أبي الهذيل العلاف، الفرقة الثالثة الجبائية أتباع القاضي عبد الجبار الجبائي، والجهمية اسمه طبعا القاضي عبد الجبار الجبائي تمكن من نشر الاعتزال لأنه كان ممكنا في الدولة البويهية، الدولة البويهية في الخلافة العباسية، لكن كان رئيس الوزراء البويهي هو الذي يمكن الناس كيف ما شاء. وتعلمون أن البويهية في الأصل متشيع، لكنهم يلتقون مع المعتزلة لأن الشيعة لا يقيمون للسنة وزنا والمعتزلة لا يقيمون للسنة وزنا، فيلتقيان في هذا الباب. وإلا فهم في الواقع متضاد. كيف؟ المعتزلة يرون كفر علي بن أبي طالب، صح ولا لا؟ حتى اليوم قد تجد تقارب بين الإباضية وبين الشيعة. ما هو السبب؟ لأن هؤلاء ينكرون السنة وأولئك ينكرون السنة، هذا هو الجامع بينهم، مع أنهم على ضد. فالإباضية يعتقدون أن علي بن أبي طالب عياذا بالله كافر. نعم أحسن الله. قلتم حفظكم الله والجهمية اسمه نسبة إلى رجل يقال له الجهم بن صفوان الترمذي، وأصل كلمة جهم بمعنى استقبله بوجه كريه، وفلان جهم الوجه عابسه وكريهه، وجهم القول بمعنى قال ما يكره. والجهمية في الإسلام اسم مناسب للمسمى. نعم صحيح. أبى الله إلا أن يجعل اسمه مناسبا لحاله. نعم. والجهمية في الاصطلاح هم فرقة تنفي عن الله تعالى صفات أسماء والصفات، وهم أتباع الجعد بن درهم والجهم بن صفوان الترمذي، وإليه نسب المذهب لأنه نافع عنه ونشره. وعن الجهمية أخذ المعتزلة إنكار صفاتهم، فهم في الحقيقة أفراح للجهمية، وقد تطلق كلمة الجهمية على كل من أنكر الصفات أو بعضها تجوزا. من هنا يمكن أن نقول إن الجهمية أس الفرق الكلامية من الناحية العلمية، وهنا تفرعت المعتزلة، وهنا وعنها وبسببها الكلابية، ومنها الأشعرية والماتريدية. كما نقول إن الخوارج أس الفرق الكلامية من الناحية العملية، فكل طائفة خرجت فيها متأثرة بفكر ورأي الخوارج، سواء كانوا على مذهبهم أم لم يكونوا. والجهمية هم مرجاة أيضا، والجهم هو من نشر الإرجاء. هم جبرية أيضا، والجهم هو من نشر الجبر. وكان يرى رأي الخوارج في وجوب الخروج على حاكم الفاسق، ولهذا فإن الجهمية جمع جيمات الضلالات، فهم جهمية وجبرية مرجئة وخوارج. كل الجيمات عندهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن. وقد سبق تعريف الجبرية والقدرية، وإنما أوردهم هنا مرة أخرى تقريري أنها من المذاهب الردية وغيرهم، أي وغير هذه الفرق المذكورة منها المرجئة والخوارج والشيعية والماتريدية والتصوفية ونحوهم، وحالفوا الضلالة. أنت الظاهر تقرأ نسخة ثانية كلش. وحالفوا الضلالة. لا قبل شيء قلت الفرق، جبت من راسك أشياء ما قلناها مرة ثانية. وغير هذه الفرق المذكورة منها المرجئة والخوارج والشيعة والزيدية والتصوفة ونحوهم. أحسنت. الحين جبت لي مكتوب مساء زدت فرقتين ما قلنا، ما أدري منين جبت. نعم بس هذا يدل أنك تحفظ يعني. نعم. وحالفوا الضلالة، أي أنها لازمت مجانبة الحق. وحالفوا فعل ماض اتصل به واو الجماعة، ومعنى حالف أي صار حليفا له، وعاهده على ملازمة والنصرة والتأييد. وتأتي حالف بمعنى المؤاخاة، منه حديث أنس رضي الله عنه قال قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داره، رواه مسلم. والأحلاف إما تكون على حق وبحق، على حق وبحق، على حق وبحق، نعم، إما تكون على حق وبحق كحل في المهاجرين والأنصار، أو حل في أو حل حل حل في نعم أو حل في نصرة الحق، أو تكون على باطل وتحالفت على نصرة الباطل، وهي التي جاء النهي عنها، ويحمل عليها حديث جبير المطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. والمصنف رحمه الله قال عن أهل الهواء والبدع أنهم حالفوا الضلالة، بمعنى صاروا مناصير للضلالة مؤيدين لها، حتى إنهم نسبوا إلى ذلك. ومن هنا قيل لأهل البدع أهل الضلالة، لأنهم ضلوا الطريق الصحيح في الاعتقاد، وصاروا مجاربين للسنة ومعاندين صحيح الاعتقاد. ووجب بيان ضلالهم وتوضيح مجانبته الحق وإعلان البراءة منهم. ولهذا قال المصنف رحمه الله: ونحن منهم براء، أي نبرأ إلى الله تعالى من كل فرقة وضلالة، ومن كل قول واعتقاد باطل. وإعلان البراءة واجب على كل مؤمن من كل كفر وكافر، وكذلك من كل ضلالة وضال، ولا تجوز موالاتهم ولا مودتهم، بل نكون كما قال الله تعالى عن المؤمنين: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات من تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ومن تمام عن البراءة من أهل البدع اعتقاد أنهم على سوء وشر في اعتقادهم وأعمالهم التعبدية المجانب للسنة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وهم عندنا ضلال وأرضياء، أي ونعتقد أنهم على ضلالة وغي، على ضلالة وغي، هم في أنفسهم ما داموا معلمين لهذه الأهواء فهم ضلال. وهم أرضياء أي ونعتقد أنهم على فساد وعلى أمر مكروه. وأرضياء جمع رديء، وهو الفاسد من الشيء، والخسيس والحقير والمكروه منه، وهو وصف تأنيث لبيان أن الفرق كلها على رداءة وفساد وخسة رأي وحقارة مذهب وكراهة قول وفعل في أحوالهم البدعية وأعمالهم في أحوالهم البدعية وأعمالهم الشركية أو الكفرية. ويجب على الإنسان أن يتعلم العقيدة الصحيحة وأن يعمل بها، ونسأل الله تعالى أن يثبت عليها، وأن يتفاه الله تعالى على ذلك. ولا عصمة من الضلالة ولا توفيق إلى الحق والسنة إلا بالله تعالى. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وبالله العصمة والتوفيق، أي أن الله سبحانه وتعالى هو يعصم من يشاء، فاحفظه ويسدده ويقومه ويثبته، وكذلك التوفيق إلى الحق والثبات عليه والقول به والعمل به، كل ذلك بيد الله تعالى. ولهذا فإن المسلم في كل ركعة من ركعات الصلاة يدعو بما جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وذلك لأنه يعلم أن العصمة بيد الله تعالى، وأن الثبات على الحق لا بد فيه من توفيق الله سبحانه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه: إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وخلاصة كلام المصنف رحمه الله أنه يبرأ من كل ما يخالف المزبور مذكور. وقد بينا أنه في الجملة وفق عقيدة السلف رحمهم الله. ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا ويحفظنا ويصوننا من كل ضلالة ومن كل ما يؤدي إلى غضبه وأليم عقابه. الخاتمة: والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قلت حفظكم الله: ختم المصنف رحمه الله رسالة بالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين كما بدأ بذلك. وهذا أمر حسن أنه يختم العبد كلامه بما بدأ به الكلام، فإن الخواتيم معتبرة. وإذا ختم العبد بالدعاء رجي له العلاء. فكان الحسن البصري رحمه الله يقول: اللهم اجعل آخر أعمالنا خواتيمها، واجعل ثوابها الجنة. وجاء مرسلا: اللهم اجعل خير أعمالنا ما يلي آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم لقاك. رواه الحارث في مسنده. وكان الصديق أبو بكر رضي الله عنه إذا دعا يقول: اللهم اجعل خير عملي آخرة، اللهم اجعل خواتيم عملي على رضوانك، اللهم اجعل خير أيامي يوم ألقاك، الترغيب وترهيب لقوام السنة. فالعمل الصالح العبرة فيه بما يختم، وإذا ختم الكلام بالحمد والصلاة والسلام كان أرجى القبول. لهذا قال العلامة النووي رحمه الله: أجمع العلماء على استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تختم الدعاء بهما. والأثار في هذا الباب كثيرة مرفوعة فأذكر له. وبعد هذه العبارة في النسخ الأخرى عبارات وكلمات، وقد أعرضت عنها في الشرح لأنها ليست من عبارات المصنف رحمه الله. ونحن أيضا نختم هذا الشرح بدعاء كفارة المجلس لما في ذلك من الصون لحفظ العمل، فإن من عمل عملا أو قال قولا أو جلس مجلسا فختمه بدعاء ختم المجلس كان حسنا، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قط ولا تلا قرآنا ولا صلى صلاة إلا ختم ذلك بكلمات قالت. فقلت: يا رسول الله، أراك ما تجلس مجلسا ولا تكتب قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت بهؤلاء الكلمات. قال: نعم، من قال خيرا ختم له طابع على ذلك الخير، ومن قال شرا كن له كفارة. سبحانك الله، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق والثبات على الدين والسنة حتى الممات، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وكان الفراغ من مسودته الأولى مساء الثلاثاء بعد صلاة المغرب في مسجد عائشة المحري رحمه الله تعالى، وذلك في تاريخ 42 و400 بعد 1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 13 من شهر 7 عام 21 بعد 2000 ميلادي في دولة الكويت، حرص الله تعالى. والله تعالى أسأل القبول، ونجعل ما قلته حجة لي لا علي، وأن يكون ذلك سبب وسيلة للقرى وزلفى عنده وسبب نشر التوحيد والسنة. ثم عدت نظر فيه، وكان انتهاء منه في مساء الأحد 4 من شهر من الرابع من شهر ربيع الأول لعام 43 بعد 43 و400 بعد 1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، موافق 10 لعام 21 بعد 2000 ميلادي في مسجد عائشة المحري رحمنا الله تعالى وإياها وإياكم، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله، تم الانتهاء من عرض هذا الكتاب وقراءته عليكم وأجيزكم به. وكان هذا في يوم السبت الثاني من شهر جمادى الأولى عام 44 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 26 من الشهر 11 عام 22 عام 22 و2000 من الميلاد، أيضا في مسجد عائشة المحري رحمه الله في دولة الكويت، حرسها الله وتقبل الله منا ومنكم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.